السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة لا كل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على مختصر الدر الثمين للشيخ ميار رحمه الله تعالى على نظم شيخه المرشد المعين، نظم للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس فرغنا ولله الحمد مما يتعلق بكتاب الطهارة، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: كتاب الصلاة. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة، هكذا هو الصحيح، وتصحفت في بعض النسخ إلى مفتقرة، والصواب مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. ذكر الناظم قوله رحمه الله، نشرح هذه الأبيات ثم نمر على ما تيسر النشر. قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب، هذه المادة في اللغة تدل على الجمع والضم، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة. وكذلك الكتاب سمي كتابا لاجتماع حروفه وكلماته وسطوره وما إلى ذلك. والمقصود به هنا يعني طائفة من العلم تجمع مسائل، جنس مسائل مشتركة في أمر ما يجمعها. فالفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب أشمل من الباب، فهو يجمع جنسا من المسائل لا نوعا منها، أما الباب فهو مندرج تحت الكتاب، ففي الغالب أنه يجمع نوعا واحدا من المسائل يرتبط بعضه ببعض. فمثلا كتاب الصلاة كتاب عام يتكلم عن جنس الصلاة، مثلا فرضها ونفلها، ويفصل أيضا في سننها ومثلا مسنونها، صلوات مسنونة والمفروضة وفرض العين وفرض الكفاية، وحتى السنن أيضا أنواع، فيتكلم عن صلاة الوتر وصلاة الكسوف والعيد والكسوف والاستسقاء والخوف، يعني يضم جنسا مختلفا من الصلوات. بينما الباب في الغالب يتكلم عن نوع واحد من المسائل، مثلا باب صلاة الاستسقاء يتكلم عن صلاة الاستسقاء ولا يخرج عنها، ولهذا جرت عادة أهل العلم بأنهم يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون إذا احتاجوا إلى ذلك. ولكن الناظم هنا في نظم هذا نعاشر رحمه الله تعالى لم يبوب، وإنما اقتصر على التكتيب والتفصيل فقط، كتاب وفصل، ليس عنده أبواب. فيقول هنا: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة يختلف في اشتقاقها، فالمعروف أنها في اللغة بمعنى الدعاء، وكونها بمعنى الدعاء معروف في لغة العرب كما سيأتي للشارح. وقيل هي من الصلة، وهي الرابط بين الشيئين، لأنها صلة بين العبد وربه. وقيل هي من مأخوذة من الصلوين، وهما عرقان ينثنيان عند الركوع والسجود. وقيل إنها مأخوذة من المصلي، وهو الذي يأتي ثانيا في يعني في السباق، الأول يقال له المجلي، والثاني يقال له المصلي. فقيل إنها سميت بهذا لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام والمشهور الأول. وعرفوها عرف العلامة ابن عرفة رحمه الله تعالى بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو إحرام فقط. قربة يعني عبادة، فخرج ما ليس بعبادة من المعاملات ونحوها. فعلية فخرج بها الصوم، خرج بهذا القيد الصوم، لأن الصوم قربة تركية، قربة تركية لأنه يترك فيه تناول المفطرات. قربة فعلية ذات إحرام خرج به الإحرام كما سيأتي، المقصود به الدخول في حرمة العبادة، وبها يحرم على الإنسان ما لم يكن حراما قبله، فخرج بها الزكاة لأن الزكاة لا إحرام فيها. وسلام ذات إحرام وسلام، خرج بالسلام الحج، لأن الحج وإن كان قربة فعلية ذات إحرام لكن ليس فيه سلام. وقوله أو سجود فقط، هذا ليدخل سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة عند الأئمة الأربعة هو من الصلاة، يأخذ حكم الصلاة، ويعني لعله يأتي الكلام عليه في موضع آخر وتكلمنا عليه في غير هذا الكتاب. فهو وسجود التلاوة ليس فيه إحرام ولا سلام عند المالكية، ولهذا احتاج أن يعطفه على ما سبق بأو، لأنه لو قال قربة فعلية ذات إحرام وسلام فقط هكذا واقتصر فإنه لن يدخل سجود التلاوة، وهو عندهم صلاة، فلهذا احتاج أن يعطفه عطفا مستقلا فيقول أو سجود فقط. ولا يدخل في هذا سجود الشكر، فإن المالكية لا يرونه، لا يرون سجود الشكر. هذا هو التعريف ابن عرفة رحمه الله للصلاة، قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قال الشارح قوله فرائض إلى قوله مقتفرة، الصلاة منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه. منقولة أي كانت تستعمل في حقيقة ثم نقلت إلى في الشرع إلى حقيقة أخرى غير الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة ثلاثة أقسام كما قال ناظم الورقات، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. فالحقيقة منها حقيقة شرعية ومنها حقيقة لغوية وهي الأصل، ومنها حقيقة عرفية في عرف الناس مثلا. فيقول لك هذه الصلاة نقلت من الحقيقة اللغوية التي هي الدعاء إلى معنى آخر هو صار حقيقة شرعية، وهو هذا الذي عرفناه آنفا، التعريف الشرعي للصلاة. وهناك فرق بين أن نقول تعريف شرعي وتعريف اصطلاحي، فتلاحظون أن العلماء تارة يقولون لغة وشرعا وتارة يقولون لغة واصطلاح. والفرق بينهما أن الحقيقة إذا كانت مأخوذة من النصوص الشرعية فإنه لا يقال فيها اصطلاح، يعني الصلاة مثلا لا يقال فيها اصطلاحا، وإنما يقال تعريفها شرعا، وإن كنت قلت غير ذلك آنفا فهو سبق لسان. تعريفها شرعا نقول الصيام شرعا، الصلاة شرعا، ولا نقول اصطلاحا، لأن هذا ليس مما جاء عن باصطلاح العلماء. الحقيقة الاصطلاحية نوع من الحقيقة العرفية لأن عرف مخصوص، فنحن نقول شرعا إذا كان المعنى مأخوذا من الشريعة فإننا نقول شرعا، وإذا كان مأخوذا من اصطلاح العلماء فيما بينهم نقول اصطلاحا. مثال ذلك نقول مثلا المرسل اصطلاحا، لأن هذا اصطلاح علماء الحديث. الفاعل اصطلاحا عند النحاة مثلا هو كذا وكذا، لأن هذه حقيقة عرفية اصطلح عليها علماء النحو والأولى، اصطلح عليها علماء المصطلح. أما إذا أردنا أن نعرف الصلاة أو الزكاة أو الحج مثلا أو كذا، أو التوحيد مثلا أو كذا، فإننا نقول هذه حقيقة شرعية ولا نقول حقيقة اصطلاحية، إلا إذا كان هذا التعريف مأخوذا من اصطلاح العلماء، ولأن الشيء قد يكون له حقيقتان، حقيقة شرعية واصطلاحية عرفية. فمثلا الفقه له حقيقة لغوية وهي الفهم أو فهم الدقيق، الفهم الدقيق، وله حقيقة شرعية وهي الفهم عن الله ورسوله، يعني ما جاء في الوحي. كل من فهم وتفقه في الدين عموما سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في معاني القرآن والسنة فإنه فقه شرعا، وهو الذي ينطبق عليه مثل قوله تعالى يتفقه في الدين، ومثل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما في الاصطلاح فهو خاص بالأحكام العملية فقط، هذا اصطلاح من العلماء وليس هو المعنى الشرعي. فهنا الصلاة معنى شرعي، فنقول ولهذا قالك منقولة من الدعاء الذي هو الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية أخرى الذي تشتمل عليه، يعني المناسبة أنها مشتملة على الدعاء، وهناك من الدعاء ما هو واجب فيها وهو اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا بد منه لأنه لا تصح إلا بفاتح. قال القاضي عياض تسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال. وقيل منقولة من الصلة وهي ما يربط بين شيئين لأنها صلة بين العبد وربه، وقد نقلنا في الكبير فيما يتعلق بوقت فرضها وهو في السنة الثانية للهجرة سنة الشرائع، وكيفيتها الفريضة ركعتين أو أربعا، وحكم من تركها جاحدا لوجوبها هو الكفر أكبر طبعا لأن يكون حديث عهد بإسلام ونحو ذلك، أو مقرًا به، وهذا سيأتي كما ذكر المحشي، قال لا ينبغي الإحالة فيه على الكبير، لأنه سيأتي في كلام الشارح عند قول الناظم، وخمس فصل وخمس صلوات فرض عين إن شاء الله. وعظم قدرها من الشريعة وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه. قال الناظم رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. فرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي مفروضات الصلاة، وهذا هو تعبير المالكي عن الركن، يعبرون بالفريضة فيقولون فرائض، كما سبق معنا في الطهارة، فرائض الوضوء، فرائض الغسل، فرائض التيمم، فرائض الصلاة، ذلك قد يقولون فرائض الصوم، فهذا بمعنى الأركان عند غيره. فالركن هو جزء الشيء الذي لا يصح إلا به، فإن كان داخلا في الماهية فيسمى ركنا، والمالكية يسمونه فريضة، وإن كان خارج الحقيقة، حقيقة الشيء، ذات الشيء، فإنه يقال له شرط. فمثلا عندنا الركوع والوضوء مثلا أو الطهارة، كلاهما لا تصح الصلاة إلا به، لكن لما كان الركوع مثلا والسجود جزئين من الصلاة قيل لهما فرائض أو أركان، بينما الطهارة قيل لها شرط لأنها خارج الماهية، ليس جزءا من الصلاة. هذا هو الفرق بين الفريضة والشرط. فذكر لك هنا أن فرائض الصلاة التي لا تصح إلا بها 16، وسيأتي أن التحرير أنها 14 فريضة فقط، وأما الفريضتان الأخيرتان اللتان ذكرهما الناظم فهما خاصان ببعض أحوال المصلي، وهي هذه الحال المأمومية. شروطها 4 مقتفرة، مقتفرة أي متبعة، يعني قال لك شروط صحتها 4 شروط، شروط صحتها 4 شروط. وشروط الصلاة منها شروط وجوب، ومنها شروط صحة، ومنها شروط وجوب وصحة. فشرط الصحة معناه أنها لا تصح الصلاة إلا به، وهو الذي ذكره هنا، وهو الذي يهمنا، وهو الذي سيأتينا في درس قادم إن شاء الله. جمعها في بيت واحد الناظم فقال: شرطها الاستقبال طهر الخبث، نعم، وستر عورة، وطهر الحدث. هذا هو جمع في بيت واحد. وأما شروط الوجوب وما إلى ذلك فهذا سيأتي الكلام عليه في موضع لاحق، لعلنا اليوم يعني لا نعلق عليه، لأن الدرس اليوم عن الفرائض وليس عن الشروط. الشروط سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله. قال الناظم، قال الشارح رحمه الله: ثم أعلم، نعم، وأعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسننا ومستحبات، وكلها سيذكرها الناظم، لكنه قدم الكلام على الفرائض عن الشروط، وفي ظني أنه لو قدم الشروط كما فعل الشيخ خليل لكان أولى، لأن الشروط هي خارج ماهية الصلاة، فلو تكلم عنها أولا لكان أولى. وفرائض وسننا ومستحبات، والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية، ماهية الشيء، عن حقيقته، عن ذاته، والفرض داخل فيها، كما قال صاحب المراقب مبينا هذا في شطر بيت، حيث قال وقيل هو بيت على خلاف عند العروضيين في الرجز المشتور هذا: والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. طيب، قال هنا: ثم أعلم أن الشرط على قسمين، شرط وجوب وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه، وشرط أداء، قال المحشي الصواب شرط صحة، وهذا هو الأوضح والأدق، وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه. وهذا الضابط ليس دقيقا، والمجال لا يتسع، لأن ليس هذا هو الفارق الحقيقي بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فشرط الوجوب قد يكون في طوق المكلف لكنه لا يطالب به. ألا ترى أن تحصيل النصاب مثلا في الزكاة قد يكون في طوق الإنسان، لكن هل يكلف به؟ هل نقول له اعمل حتى تصير غنيا حتى لو كان في طوقه؟ هل نقول له يجب عليك أن تعمل حتى تأتي بمال تزكي منه؟ لا. هل نقول له يجب عليك أن تجتهد أكثر في العمل حتى تأتي بمال تحج منه؟ لا، لا نقول له هذا، وإنما إذا جاءه المال وجب عليه، وأما إذا لم يأتيه فإننا لا نلزمه بذلك. فبان أنه ليس الفرق أنه هل هو في طوقه أو لا. طبعا كل ما ليس في طوقه فهو شرط وجوب، إذا كان من الشروط، مثل زوال الشمس مثلا، مثل وجود الصحة مثلا، هذه الأشياء ليست في طوقه، لأن المرض مثلا بيد الله ليس بيدي، وكذلك الصحة. وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء ليس بيده، ولكن فكل ما هو كذلك هذا بطبيعة الحال ليس شرط صحة، لأنه لا يقدر الإنسان على تحصيله، لكن ليس كل ما ليس في طوقه شرط يعني شرط وجوب، وهذا في الأصول ولا نستطيع أن نفصله هنا. فكلام الناظم هنا الذي نقله عن بعضه في إشكال. فالأدق أن يقال ما لا يطلب من المكلف فقط، ولا يقال لكونه ليس في كسبه، وشرط الأداء هو الذي يطلب منه. وضرب العلماء لهذا مثالا، قالوا إذا قال السيد مثلا لخادمه اصعد السطح، فهذا يلزمه مثلا أن ينصب السلم ليصعد إلى السطح، وأما إذا قال له إذا نصب السلم فاصعد السطح، فهذا معناه أنه ليس هذا من مسؤوليته بل من مسؤولية شخص آخر، فإن لم ينصب فلم يصعد فلا يلام. إذا قيل له لماذا لم تصعد، فقال والله ما نصب السلم كان مصيبا في هذا، لأنه لم يكلف بنصب السلم وإنما كلف به شخص آخر. فهذا مثال لشرط الوجوب وشرط. إذا زالت الشمس فصلي، هذا شرط وجوب، هذا ليس من مسؤوليتك وليس في طوقك. وكذلك إذا ملكت المال فزكي، هذا في طوقك لكنك لست مكلفا به، فحينئذ لا يلزمك، لكن إذا جاءك لزمك أن تزكي. طيب، وهذا تمام بيانه في الكتب الأصولية التي يعني شرنا إليها وشرحناها. قال فشروط وجوبها خمسة: الإسلام، والصحيح أن الإسلام من شروط الصحة وليس من شروط الوجوب كما سيشير هو، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهي واجبة عليهم لكن لا تصح منهم إلا إذا أسلم. ويدل على هذا قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن عذبوا على كونهم لم يصلوا. والبلوغ والعقل، فغير البالغ ولا العاقل وغير العاقل لا تجب عليهم الصلاة، مجنون والصبي، لأن القلم مرفوع عنهما كما جاء في الحديث. والنقاء من دم الحيض والنفاس، فالحيض والنفساء غير مكلفتان بالصلاة ولا يجوز لهما أصلا أن تصليا كما سيأتي إن شاء الله. ودخول الوقت، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والصحيح أن دخول الوقت سبب، والسبب أقوى من الشرط. وزاد القاضي عياض: بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط وجوب وصحة. فالإسلام الراجح أنه شرط صحة، والبلوغ شرط وجوب فقط، والعقل شرط وجوب وصحة، وكذلك النقاء من دم الحيض والنفاس، وكذلك دخول الوقت، وكذلك بلوغ دعوتي، كل هذه وجوب شروط وجوب وصحة. وسنفصل هذا في موضع إن شاء الله. وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل النقاء كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ودخول الوقت حيث قال شرط وجوبها النقاء من الدم البيتين، واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب من قوله: وكل تكديف بشرط العقل مع البلوغ بدمنا وحمله، سبق هذا في أول الكتاب فعمم فلا يحتاج أن يذكره مرة أخرى. وأسقط بلوغ الدعوة لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الأرض، كأنه رأى أنه لا يحتاج إليها. وأسقط الإسلام أيضا بناء والله أعلم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، والكافرون في الخطاب دخل في سائر الفروع للشريعة، وبالذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، فلا يتوقف وجوبه على الإسلام بل صحتها فقط. وشروط أدائها أي صحتها أربعة جمع الناظم كما يأتي في بيت واحد، وقوله شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، ويأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وأخبر في هذا البيت أن فرائض الصلاة 16، لعل الأصح 16، لأن الفريضة مؤنثة والعدد المركب من جزئين يوافق عجزه ويخالف صدره، وهي المذكورة بعد هذا البيت. وأن شروطها أي شروط أدائها أي صحتها، الأصح أنها شروط الصحة وليس شروط أداء، أربعة، وهي المتقدمة قريبا واستأتي أيضا كما مر. ثم قال رحمه الله الناظم، بدأ يعد الفرائض التي ذكر أنها 16 فريضة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. الفريضة الأولى تكبيرة الإحرام، أي تكبيرة التي يحرم بها أن يدخل في حرمة الصلاة، فيحرم بها ما كان عليه حلالا من كلام وأكل وضحك ونحوهما ونحوها. فالإحرام حقيقة مركبة من نية الدخول في الصلاة مع هذا القول الذي يقال ولا يجزئ فيها غير الله أكبر. قال الشيخ خليل: وإنما يجزئ الله أكبر، فإن عجز سقط. والقيام فتكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة بدونها على كل مصل أن يكبرها إلا إذا عجز كالأخرس مثلا فيدخل بنيته. والقيام لها أي لتكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما، فمن أتى بها غير قائم بطلت صلاته، إلا المسبوقة ففيه خلاف سيأتي سيذكره الشارح. ونية بها ترام، يعني ترام أي تقصد، رام الشيء أي قصده وأراده، أي ونية تراد بها الصلاة. فالنية فريضة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها بإجماع العلماء، ولكن منهم من سماها شرطا ومنهم من سماها ركنا وفريضة. نية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكبيرة الإحرام دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، أمره للمسيء صلاته بذلك، أن يقول الله أكبر، استقبل القبلة وكبر. وفي الحديث الذي في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ونية بها ترام. وأما القيام لها، القيام للصلاة عموما دليله لها وللفاتحة دليله: وقوموا لله قانتين، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع، وهذا في البخاري، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ونية بها ترام، إنما الأعمال بالنيات، وأجمع على ذلك العلماء في الجملة. فينوي مثلا أنه سيصلي هذه الصلاة الفريضة، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان، ولكن المالكية يقولون واللفظ بها واسع، لكنهم ليس أصل مذهبهم استحباب أن التلفظ بها، لا، إنما يقولون محلها القلب، لا يحتاج أن تتلفظ بها. فاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الفاتحة بحركة لسان، ولو بحركة لسان ولو لم يسمع نفسه أن يقرأ الفاتحة، وهذه فرض فريضة على الإمام والفذ. وأما المأموم عند المالكية والجمهور فلا يلزمه قراءة، بل لا يشرع له أن يقرأ في الجهرية، وفي السرية يقولون يستحب له، وأوجبها بعض علماء المذهب كما سيأتي في السرية. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين، حديث عبادة ابن الصامت، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. مع القيام، أي مع القيام للفاتحة، ودليله ما تقدم، وهذا واجب كما سيأتي على الإمام والفذ، وعلى المأموم لئلا يخالف الإمام إن كان لا يقرأ للفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، لا يلزمه قراءة الفاتحة. والركوع، الركوع أيضا، والركوع والدليل على الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا معنى قوله: والرفع منه والسجود بالخضوع. فالركوع والسجود ركنان بالنص والإجماع، فمن ذلك فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأجمع العلماء، هذا من الأركان المجمع عليها ككثير من الأمور التي ذكرت في القرآن. وأما قوله والرفع منه، أي والرفع من الركوع وهو القيام، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقوله والسجود بالخضوع إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يستحضر الخشوع، ويعني التواضع بين يدي الله عز وجل والانتراح بين يديه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرفع منه، أي والرفع من السجود، وهو الجلوس بين السجدتين، مقصود به الجلوس بين السجدتين، ولا يكفي مجرد الرفع كما سيأتي على القول بركنية الاعتدال. الجلوس بين السجدتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي في السنن: وتحليلها التسليم. تحليلها يعني أنه يخرج من حرمة الصلاة ويعود إلى ما كان فيه من حل ما كان حلالا عليه قبلها، قبل الدخول فيها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولم ينقل عنه أنه خرج عن صلاة إلا بتسليم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجلوس له يعني لا بد في السلام أن يكون عن جلوس، ولا يجزئ قائما أو راكعا أو لا، لا بد أن يكون جالسا. وعندنا قاعدة عامة في المذهب وهي أن الظرف له حكم المظروف، بمعنى أن الظرف إذا وهو الحال التي يفعل فيها يأخذ حكم ما يفعل. فبما أن السلام فريضة فظرفه الذي يفعل فيه فريضة وهو الجلوس له، كما أن القيام لتكبيرة الإحرام فريضة مثل تكبيرة، والقيام للفاتحة فريضة مثل، وهكذا. هذا في الجملة. طيب، وترتيب أداء في الأسس. طبعا السلام لما يجزئ أحدكم أن يقول عما عن يمين عن شمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكل الأحاديث الناقلة لصلاته في البخاري ومسلم كحديث أبي حميد وكحديث عائشة في مسلم وكغيرها من الأحاديث كلها فيها الجلوس. ثم وترتيب أداء في الأسس، أي ومن الأركان المجمع عليها وأن يرتب الفرائض. الأسس هنا يقصد بها جمع أس، يقصد بها الفريضة. وبعضهم يعني اعترض على هذا الجمع، جمع أس على أسس، كأنه قال لم يسمع. ترتيب أداء في الأسس يعني أن الصلاة لا بد أن تكون مرتبة بإجماع العلماء، فلو قدم مثلا السجود على الركوع عامدا بطلت صلاته بإجماع العلماء. واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم مع الإجماع، بقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد وثم للترتيب، كما قال ابن مالك رحمه الله والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. قال الشارح، طيب لعل نكمل الأبيات مرة واحدة، قال والاعتداء والاعتدال، ويدل عليه قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال معناها لا يكون منحنيا بأن يقيم ظهره مثلا في رفعه من الركوع والسجود أيضا جالسا، في الاعتدال قائما بعد الركوع وجالسا بين السجدتين. وهذا الاعتدال فيه خلاف في المذهب المالكي هل هو فريضة أو لا، وقد مشى ابن الحاجب على فرضيته وتبعه الشيخ خليل، ولهذا قالوا اعتدال على الأصح والأكثر على نفيه، أن أكثر علماء المذهب على أنه ليس فريضة، ولكن ظاهر السنة يؤيد قول من قال بفرضيته كالشيخ خليل تبعا لابن الحاجب والناظم تبعهما. والاعتدال مطمئنا بالتزام، طمأنينة أيضا من الأركان والفرائض، وهي استقرار الأعضاء زمنا ما، هكذا يعرفونها. ودليله حديث المسيء صلاته أصلا أمره من أجل أن يطمئن، أبطل الصلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، دل على بطلان صلاة من لم يطمئن، ولهذا نفى. والنفي يقتضي البطلان، النفي للوجود ثم الصحة ثم كمال فرعين الرتبة. مطمئنا بالتزام، بالتزام يعني التزم الطمأنينة في جميع الأركان ليس في الاعتدال فقط، ولأن الحال الأصل فيها أن تكون منتقلة، قال ابن مالك رحمه الله، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحق، فهو أراد أن يبين أن هذه الطمأنينة ليست حالا عارضة أو تنتقل أو في الاعتدال فقط، بل يلتزمها في جميع أركان الصلاة كما جاء في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل، أو في رواية خارج الصحيح حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهكذا وفعل هكذا وهكذا فعل صلاتك كلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. تابع مأموم بإحرام سلام، يعني أن المأموم يجب عليه هذه الأركان الفرائض الأربع عشرة هي العامة في كل مصلي، ثم ذكر فريضتين الحقيقة أنهما ليسا فريضتين على كل مصلي، وإنما هي أقرب إلى شروط في المأموم. تابع مأموم بإحرام سلام، يعني لا بد للمأموم أن يكون تابعا للإمام أي متأخرا عنه في الإحرام تكبيرة الإحرام وفي السلام، فإن ساواه بطلت صلاته، بطلت صلاته في السلام فضلا عما إذا سبقه، كذلك في الإحرام إن لم يعيده بعده. هذه فريضة أولى خاصة بالمأموم. الثانية نيته اقتداء، يعني لا بد أن ينوي الاقتداء بالمأموم بالإمام. فإن لم ينويه وربط صلاته بصلاته فترك الفاتحة ونحو ذلك بطلت صلاته. أما إذا أتى بصلاته تامة فلا تبطل، كما ذكر هذا علماء المذهب وشراح مختصر الشيخ خليل. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي، ونختم بهذا البيت ونقرأ الشرح. قال لك أما الإمام فلا يشترط له أن ينوي الإمامة. طيب طبعا نية الاقتداء وكذا دليله، أما المتابعة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. الحديث له روايات بعضها في الصحيح وبعضها وفي السنن، قال ولا تركعوا حتى يركع. وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال سورته سورة حمار. دل هذا على التحريم الشديد لهذا الأمر، والنهي يقتضي الفساد، لكن المالكية يفصلون بين إحرام والسلام وغيرهما كما سيذكر الشارع. وأما النية فعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، ولأنه سيترك بعض الفرائض مثل الفاتحة وكذا، وهذا لا يكون إلا إذا نوى الائتمام، وإلا وجب عليه أن يقرأه. كذا الإمام في خوف وجمع. أما الإمام فصلاته تامة، فكون لو جاء إنسان فاقتدى به من غير أن يشعر به فهذا لا يؤثر على صلاة الإمام، لأن غاية ما في الأمر أن الإمام صلى على أنه فذ صلاته صحيحة. ويدل على هذا حديث زيد بن ثابت وغيره، ولعله حديث عائشة أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حصير وكذا، فجاء في يعني في رمضان في الليل في المسجد، فجاء ناس فاقتدوا به، فلما شعر بهم وفطن لهم أسرع في صلاته. إذن الجزء الأول صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف أن وراءه ناسا يصلون، وهذا لا يؤثر على الصلاة بطبيعة الحال، وهذا الحديث دال على هذا مع أن القواعد أصلا واضحة فيها، إلا في الصلوات التي لا يمكن أن تصلى إلا جماعة، هذا هو الضابط، لأن الصلوات التي لا يمكن أن تصلى إلا جماعة لا يمكن أن ينوي الفذية فيها أصلا. هم المصلون ثلاثة، إمام وفذ ومأموم. فإذا كانت الصلاة لا يمكن أن تصلى إلا جماعة، هل يتصور أن الإمام لا يدري أن خلفه أناسا ويصلي فذا؟ طبعا لا يمكن. والمثال يتضح المقال، مثلا صلاة الجمعة لا تصلى إلا جماعة، هل يتصور أن يصلي الإمام وهو يظن نفسه فذا؟ طبعا لا، أن الجمعة أصلا لا تصلى إلا جماعة. وكذلك صلاة الخوف، صلاة الخوف على هيئتها المعروفة لا تصلى إلا جماعة. الإنسان لا يصلي صلاة الخوف معناه أن يقسم الإمام أو الأمير الجيش مثلا، يقسم الجيش طائفتين فيتقدم طائفة أخرى، هل هذا يتصور في شخص واحد؟ لا طبعا لا يتصور. كذلك الجمع ليلة المطر، جمع ليلة المطر عند المالكية بين المغرب والعشاء شرطه، وعند كثير من العلماء يعني حتى غير المالكية هو الصحيح، أن هذا شرطه أن يكون في جماعة. أما المنفرد لماذا يجمع؟ هو أصلا يجمع من أجل أن يريح نفسه من مشقة الإتيان إلى المسجد، فإذا كان فذا في مكانه في بيته مثلا أو كذا فلا يحتاج أن يجمع، فلا يحتاج يصلي كل صلاة في وقتها وانتهى الأمر. مستخلفي يعني أن من إذا حصل الإمام عذر، هناك شيء اسمه الاستخلاف، هو أن الإمام إذا حصل له عذر استخلف شخصا آخر من المأمومين، وله فصل كامل يتكلم فيه. هذا المستخلف الخليفة هذا لابد هو كان مأموما ثم صار إماما خلفا للإمام الأصلي، فليميز بين مأموميتي وإماميتي لابد أن ينوي الإمامة حتى يقتدي به الناس وتصح صلاة الناس خلفه، حتى يميز بين ما كان مأموما فيه وهو أول الصلاة وبين ما صار إماما بعد ذلك. بقي أن نمر على الشرح سريعا، وقد ذكر كثيرا من المسائل التي قد لا نستطيع أن نفصل فيها كثيرا، لكن نأخذ فيها يعني ما تيسر. قال رحمه الله تعالى قوله تكبير إلى قول مستخلف، ما ذكر أن فرائض الصلاة 16 هكذا، ولو قال 16 لكان أولى. شرع الآن في بيانها، أولها ولعلها من النساخ أو من الطابعين، أولها تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة، وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم، ولفظها الله أكبر لا يجزي غيره، والعاجز عن الكلام جملة لا يمكن أن يتكلم تكفيه النية اتفاقا، وأما العاجز لجهله باللغة الأخرى فقال الأبهري تكفيه النية، وقال أبو الفرج يدخل في الصلاة بما يدخل به الإسلام يعني لا إله إلا الله مثلا، وقيل يدخلها بمرادف التكبير في لغته، ولعل الأول هو الأرجح، ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته لأن الإعجاز في النظم العربي القرآني يعني، ولهذا قال صاحب المراقي إبدال قرآن بلا جميع جوازه ليس بمذهبه، يعني هذا ليس مذهب الإمام مالك وأتباعه خلافا للإمام أبي حنيفة. وينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي الصفوف تمهل، ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة، يعني لا يمكن أن يكبر ثم ينوي، لا بد أن يكون ناويا حين التكبير، لكن النية أمرها سهل لا تحتاج إلى تكلف وتنطع. وانظر حكم من نسيها من فذ أو إمام أو مأموم، أي من نسي تكبيرة الإحرام كما ذكره في الكبير في شرح الكبير الذي اختصر من هذا الشرح. الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، وعلى تكبيرة الإحرام يعود ضمير لها والقيام لها، وفرضيته لغير المسبوق متفق عليها للإمام والمأموم والفذ الذي أدرك الصلاة والمأموم الذي أدرك الصلاة من أولها. وفي المسبوق يجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام تأويلا في وجوب القيام عليه وعدم وجوبه، وسبب هذين التأويلين يعني التأويل في اصطلاحهم هو فهم المدونة، وهذا اصطلاح الشيخ خليل وجروا عليه. قال صاحب المراقي: والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر. فالشيخ خليل يشير بالتأويل ومشيرا قال مشيرا بفعل المدونة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها، يعني فهمان للمدونة. وسببهما أنه قال في المدونة إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته، ومن حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجبه على المسبوق، ومن حمل على أنه كبر وهو راكع أسقطه عنه. يعني المقصود بقول المدونة هذا كبر للركوع وهو منحط أو هو قائم، فاختلفوا في فهم الكلام، وبناء عليه اختلفوا في التفريع. فمنهم من قال بل تجب عليه، فإذا كبر منحطا لم تصح ركعته هذه، والمسألة فيها تفاصيل في المطولات. ومنهم من قال بل تصح. الثالث النية التي ترام بها الصلاة أي تقصد، فإن اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الإجزاء مطلقا، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا، وبيسير قولان. ظاهر المذهب الإجزاء والأصح، يعني يقول لك إذا تقدمت النية بيسير ثم عزبت فالأصح الإجزاء على خلاف، ظاهر المذهب الإجزاء على خلاف، والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات، فلا يشترط أن ينوي أنه سيصلي 4 ركعات أو كذا، لأن هذا معروف إذا نوى الظهر معروف أنها 4 ركعات وهكذا. الرابع قراءة الفاتحة، وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم، لا تجب عليه، وأوجب عليه ابن العربي في السرية، وهذا قول ابن عربي. أما عامة المذهب هو اختيار شيخ الإسلام قول الجمهور أن الفاتحة لا تجب على المأموم لا سيما في الجهرية، وأما في السرية فأيضا كثير من العلماء على الاستحباب خلافا للشافعي وفي الأمرين في الجهرية والسرية، وهذا الحكم في الفريضة. وأما قراءتها في النافلة فسنة عن المشهور قاله البرزولي، يعني أن المذهب يفرقون بين النافلة والفريضة، يقولون قراءة الفاتحة في النافلة سنة هكذا يقولون، وظاهر النص العموم. ويقرأها إثر التكبير ولا يدعو بينهما ولا يتعوذ ولا يبسمل في الفريضة، وله ذلك في النافلة. المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة في الفريضة، وسيأتي هذا للناظم إن شاء الله ونذكره هناك. ويجب تعلمها على من لا يحفظها إن كان في الوقت سعة وكان قابلا للتعليم، فإن ضاق الوقت عن التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد إماما يأتم به ولا من يعلمه سقطت قراءتها عنه، ولا يذكر غيرها عوضا عنها. يقول لك من يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يصلي بها إذا كان الوقت متسعا، أما إذا خشي خروج وقت الصلاة وجب عليه إن استطاع أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد بعد ذلك صلى منفردا، وحينئذ هل يأتي بشيء عوضها؟ الشيخ ميار هنا قال لا يأتي بشيء عوضه. في الحقيقة أن شراح خليل بعض شراح المختصر ذكروا بالعكس أنه إذا أتى بقراءة أخرى أو ذكر إن كان يحسنه فهو أحسن من السكوت. وهل يجب عليه حينئذ، وقد جاء في هذا حديث في السنن، وهل يجب عليه حينئذ في الذكر يعني، وهل يجب عليه حينئذ بقيام بقدر قراءتها فقط أو بقدر قراءتها وقراءة السورة، أو لا يجب ذلك بل يستحب الفصل بوقوف ما أقوال. وهذا هو الذي اختاره الشيخ خليل أنه مستحب فقط، يعني يستحب له ولا يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يفصل بينهما بوقوف ما وإن قل ولا يجب عليه. هذا هو الذي اختاره الشيخ خليل وذكره في مختصره أن هذا مندوب وليس واجبا. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو في الأكثر من ركعات الصلاة أو في النصف أو في ركعة أقوال؟ انظر ما ينبني على ذلك في الكبير. المالكية اختلفوا هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو في أكثر الركعات قول الثاني، أو في نصف الركعات أو في ركعة واحدة من الركعات، هذه أربعة أقوال. هو الفاتحة تجب في الجملة، وقد يستدل لمن لم يجبها في كل ركعة بظاهر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ، فظاهر أن من قرأ ولو مرة واحدة فقد خرج عن ذلك ولم تبطل صلاته. ويستدل لمن أوجبها في كل ركعة بقوله صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه قال في الروايات المشهورة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيح ثم اقرأ فاتحة الكتاب، وقد قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الخامس القيام لقراءة الفاتحة، وهو من الفروض المتفق عليه الإمام الفذ، سواء قلنا إنه واجب لأجل الفاتحة أو فرض مستقل. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها قالوا في التوضيح، أي من يقول إنه واجب لأجلها لأجل الفاتحة، فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة أصلا قراءتها، فيسكت عنه القيام لها لولا مخالفته للإمام، فوجوبه عليه لئلا يخالف إمامه. وأما من يقول بأنه فرض مستقل فيجب على من تجب عليه قراءة الفاتحة وعلى من لا تجب قراءتها وهو المأموم. يعني يقول لك النتيجة واحدة، أن المأموم تجب عليه، لكن هل تجب عليه لأنه فرض مستقل على كل مصلي القيام هل يجب عليه لأنه فرض، أو تبعا لإمامه؟ النتيجة واحدة، أنه لا يجوز له أن يجلس، فإن جلس بطل الصلاة. طيب قال والسادس الركوع، وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحته أي كفاه من ركبتيه، هذا هو أقل الركوع المجزي عند المالكية، حيث الراحتان أي بطن اليد تكون قريبة من الركبة. ويستحب أن ينصب فيه ركبتيه، الأفضل هذه هي الصفة المستحبة، ويستحب أن ينصب فيه ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويباعد مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض ولا يرفعه ويكون ظهره مستويا. كل هذا جاء في أحاديث كثير منها أو كلها في الصحيحين أو أحدهما. السابع الرفع من الركوع، فإن تركه وجبت الإعادة على المشهور لقول صلى الله عليه وسلم الأعرابي صلي فإنك لم تصلي، في الحقيقة يعني ولقوله ثم اعتدل، وهنا وجاء في السنن لا صلاة من لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وروى عن مالك أن روي عن مالك أن الرفع سنة، وسمع ابن القاسم من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها وأحب تماديه، هكذا هو الصحيح، معتدا بها ويعيد صلاته، هذا هو معروف أنه فريضة. الثامن السجود، وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالى، وعلى ذلك نبه بقوله والسجود بالخضوع. قال مالك والسجود على الجبهة والأنف جميعا، ابن القاسم فإن سجد على الأنف دون الجبهة عاد أبدا، وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه، عبد الوهاب ويعيد في الوقت استحبابا، انتهى. يعني أن الواجب هو السجود على الجبهة، وأما الأنف فالمعروف في المذهب أنها سنة، ولكن يعيد لتركها في الوقت، وهي السنة الوحيدة التي قالوا يعيد لتركها في الوقت من أفعال الصلاة. والأحوط أن لا يترك السجود على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الوجه ووضع يده على أنفه، فلهذا يعني ينبغي أن يحرص. وقد جاء في بعض المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك السجود على الأنف لإعادة، لكنه مرسل. ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخيرهما عند القيام، ويأتي ذلك للناظم آخر المندوبات ونتكلم عليه هناك إن شاء الله. ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين من غير يعني حائل، لأن ذلك من التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني أسجد في ماء وطين إلا لحر أو برد، كما قال أنس كنا لا نستطيع أحدنا أن فإذا لم بسط أحدنا ثوبه ثم سجد عليه، والحديث الصحيح قال إلا لحر أو أما بغيرهما فلا، فإن شاء يعني بغير عذر فلا ينبغي له، لأن الأفضل أن يتواضع وأن يسجد لله عز وجل على الأرض، فإن شاء سجد على الأرض أو على ثوب أو غيره إذا كان هناك حر أو برد بلا كراهة، وإذا كان الشيء ليس فيه ترفه. التاسع هكذا المذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه كان له خمرة يسجد عليها. التاسع الرفع من السجود، فمن لم يرفع يديه من السجود لم يجزه، قال بعض أصحاب سحنون قاله بعض أصحاب السحنون وخفف ذلك بعضهم، يعني لا بد أن يرفع من السجود، ولا وهل لا بد أن يرفع يديه أيضا، بمعنى أنه إذا رفع رأسه وترك اليدين في الأرض في خلاف عند المالكية، بعضهم قال تبطل الصلاة وإن فعل ذلك، وبعضهم قال هذا خفيف، المهم أنه رفع ظهر يعني جسمه عامة جسمه. العاشر السلام، ويتعين لفظ السلام عليكم بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضمير عليكم وتقديم لفظ السلام، فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزي، يعني لا بد أن يكون سلاما معرفا بأل هكذا، ويعني مقدما فيه لفظ السلام وبجمع الضمير في عليكم، فلا يقول مثلا عليكم السلام، ولا يقول سلام عليكم، ولا يعرفه بغير ال، كان يقول سلامي عليكم بالإضافة مثلا، ولا يقول سلام السلام عليك. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: التعريف بال، والترتيب، وضمير الجمع سلام عليكم هكذا. فلو نكره فقال، وهذا السلام قد ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة تسليما واحد، وسيأتي التفصيل يعني مزيد كلام عليها بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضميري عليكم وتقديم لفظ السلام. فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزي عن مشهور، ولو جمع بين التعريف والتنوين فقال السلام عليكم مثلا، وهذا لحن طبعا لأن أل لا تجامع التنوين، نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذفنا، هذا ليس مضافا، جرى على الخلاف في اللحان في الفاتحة. وسيأتي ولو عرف بالإضافة فقال سلامي عليكم أو سلام الله عليكم، أو قدم الخبر على المبتدأ فقال عليكم السلام لم يجزه، ويجمع ضمير عليكم كان وحده مع غيره. وهل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة كما نوى بالإحرام الدخول به فيها، ولا يشترط ذلك قولان؟ وقد أشار بعض الشراح خليل إلى أن الأقرب أن المعتمد أنه لا يشترط ذلك، لأن السلام معروف أنه يتضمن أصلا نية الخروج من الصلاة. 11 الجلوس للسلام، أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام، وأما الزائد عليه فسنة كما سيأتي في السنن، لأن التشهد سنة عند المالكية كما سيأتي إن شاء الله في درس قادم. ويستحب في صفة جلوسه في التشهد، المالكية عندهم الجلوس كله بإفضاء اليسرى كما ذكر الشيخ خليل، يعني أنه التورك عندهم في كل جلسات الصلاة، الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش إلا في التشهد الأخير، لكن المالكية ليس عندهم هذا، وإنما عندهم التورك في جميع جلسات الصلاة. ولهذا قالوا استحبوا في صفة جلوسه في التشهد أو بين السجدتين، جعلوا الورك الأيسر على الأرض ورجله اليمنى على اليسرى، وبطن إبهامه إبهام اليمنى أو جنبها الأرض، وكفاه مفتوحتان على فخذه، وهذا ما يعرف بالتورك. 12 ترتيب أداء الصلاة، بحيث يقدم القيام على الركوع، الركوع على السجود، والسجود على الجلوس. قال القباب: فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع ما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع، اتفق العلماء على هذا. وقوله في الأسوس صفة لترتيب فيتعلق بمحذوف، والأسوس الأصول يعني بها هنا الفرائض، واحترز بذلك من ترتيب الأداء بين الفرائض والسنن كتقديم الفاتحة على السورة لأن السورة عندهم سنة أو عند الجمهور، أو فيما بين السنن كرد المأموم السلام على إمامه ثم على من على يساره كما سيأتي إن شاء الله، فإن ذلك سنة لا واجب الله أعلم، يعني يقول لك الترتيب الذي لا بد منه هو بين الأركان والفرائض. 13 الاعتدال، وهو نصب القامة من الحاجب، فلو لم يعتدل فقال ابن القاسم أجزأه واستغفر، كما قلنا إن أكثر علماء المذهب على نفيه كما ذكر الشيخ خليل، وإن كان ظاهر السنة قوي قول من قال بركنيته وفرضيته. 14 الطمأنينة، وهي سكون الأعضاء، ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال. هل يغني الاعتدال عن الطمأنينة أو الطمأنينة عن الاعتدال؟ لا، يعني الإنسان قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل ولا يطمئن ويسارع بالحركة بعد أن اعتدل من غير أن تسكن أعضاءه. ولهذا قال: ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتداد، إذ قد يعتدل ولا يطمئن فينصب قامته ثم يسرع للركن قبل أن تسكن أعضاءه، وهذا اعتدل ولم يطمئن، وقد يطمئن ولا يعتدل فتسكن أعضاءه من غير أن ينصب قامته، يعني يعتدل في وضع غير معتدل. ولما كان قول مطمئنا حالا غير لازمة، لأن الحال شأنها الانتقال من المعتدل المدلول عليه بالاعتدال، وخاف أن يتوهم أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى فقط، زاد بعده ما يرفع هذا الوهم ويبين كونه من الفرائض، وهو قوله بالتزام، فهو متعلق بمحذوف حال من الاطمئنان المدلول عليه بمطمئنا. 15 متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه، ولا يسلم إلا بعد سلامه، وفهم منه أنه إذا سواه فيما وأحرى وأجدر يعني وأولى إذا سبقه بطل الصلاة، وهو كذلك في السلام وفي السلام مطلقا، لأنه سيكون خرج من الإمام من الصلاة قبل أن يخرج أو ساوى الإمام ولم ينتظر الإمام حتى يخرج، وهذا عندنا يعني لأن المفارقة للإمام عند المالكية تبطل من غير عذر. وفي الإحرام إذا لم يعيده بعد إمام، إذا كبر قبل الإمام، وهذا بعض الناس مستعجلين يفعلونه ويكبر قبل الإمام، هذا صلاته باطلة إلا إذا عاد الإحرام مرة أخرى بعد الإمام. وفهم من قوله بإحرام سلام أن متابعة المأموم إمامه في غير إحرام السلام غير واجبة، وهو كذلك وحكمه الاستحباب. هذا الكلام مجمل، هو يقصد به ما بعده، قال: فإن ركع أو سجد أو رفع مثلا مع إمامه دفعة واحدة فمكروه، إن سبقه في ذلك فقد فعل حراما وصلاته صحيحة. هذا هو المذهب المالكية، يقولون المساواة في الإحرام والسلام مبطلة، وأما في غيرهما فهي مكروه، وأما السبق للإمام فهي في السلام والإحرام مبطلة، وفي غيرهما حرام لكنها لا تبطل الصلاة، هكذا تفصيل مذهبين. السادس عشرة نية الاقتداء المأمومية، وهي واجبة على المأموم في جميع الصلوات وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا، فيجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام متبع له، فإن لم ينوي بطل الصلاة، وهذا إذا ترك الفاتحة ونحو ذلك كما قلنا. أما إذا صلى كالمنفرد فقال شراح خليل، بعض شراح خليل لا تبطل الصلاة. ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتد به وأنه إمام في أربع مسائل دون غيرها، يعني الأصل أن الإمام لا يلزمه أصلا إلا في هذه الأربع: في صلاة الخوف على هيئتها المعهودة، وفي الجمع ليلة المطر، وفي صلاة الجمعة، وفي الاستخلاف. قلنا ضابط هذه الأربع أنها لا تصح إلا جماعة، فيلزم المستخلف في الاستخلاف بفتح اللام أي الخليفة الذي استخلفه الإمام الأول أن ينوي كونه صار إماما، لأنه دخل على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته نية ما صار إليه، فهذه فريضة واحدة وهي نية خاصة زائدة على النية المشترطة في سائر الصلوات، يعني نية الاقتداء غير نية أصل الصلاة. ثم ختم بفروع يسيرة، قال: فرع لا يحصل الإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام. طبعا هو تصح صلاته، لكن إذا كان يظن أنه فذ فالأصل أن الأجر لا يحصل إلا بنية وليس عند نعم، لأن النية طبع للأجر. طيب قال: فإن لم ينويه حصل الفضل للمأموم دونه. وقال اللخمي: يحصل الإمام أيضا وإن لم ينوي أنه إمام. وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاثة تنبيهات: الأول أنه بقي من الفرائض الخشوع، وهذا فيه خلاف هل هو فرض أو لا، وقد لوح له الناظم بقوله: والسجود بالخضوع. الثاني أن الفرائض المذكورة على قسمين: قسم واجب في الصلاة في الجملة أو قع فذا أو جماعة، وهي الأربع عشرة الأولى، هذه هي الفرائض الحقيقية الأول، وقسم فرض في خصوص صلاة الجماعة والأخيران، الثالث في حكم القيام في الصلاة وحكم من عجز عنه وتركه مختارا، وهذا فصله في الكبير واختصره في الصغير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا وأجرا بإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.